نفر الله وقلتهم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين ماتوا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أدركوا نبيا قبله ولا أدركوا بعثته. فترة يعني بين الرسل، وأمرهم إلى الله، لا نستطيع أن نحكم على أحد منهم إلا بدليل. فمن شهد عليه بأنه من أهل النار فهو من أهل النار. نعم. قل السائل: هل مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم تقوم به الحجة على الإنسان؟ سماع النبي ولا سماع بالنبي؟ سماع بالنبي، يعني سمع، إذا سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد بعث. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا دخل النار. يقول السائل: هل يجوز التبرك بإناء النبي صلى الله عليه وسلم أو سيفه أو درعه إن وجد؟ لا، لا يجوز التبرك بها أبدا، إنما ربما كانوا يتبركون بآثاره التي قد أقرهم على مثلها، كأن يكون يغسلون ثيابه ويستعملون غسيلها طمعا بحصول البركة من الله عز وجل في هذا الماء الناتج عن غسل ثيابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يفعلونه في ما وجد بشعره عليه الصلاة والسلام، وقد أقرهم على ذلك في حياته. أما التبرك بالأشياء الجمادية فهذه لا أصل لها. يقول: هل ما ينسب من وجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح في هذا الزمان؟ وإن كان، هل يجوز التبرك به؟ إن كان موجود فهو، إن كان نحن ما ندري، يقولون يزعمون أنه يوجد له بعض الشعرات عند في بعض الأماكن التي يحتفظون بالآثار، الله أعلم، ما ندري. لكن لو وجدت فالشعر يجوز له يوضع في الماء ويشرب، والشافي هو الله عز وجل، لكن ترجى بركته التي أنزلها الله فيه، لأنه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام أمر بتوزيع شعره على الموجودين، وذلك في حجة الوداع، وكانوا يقتسمون شعره وفضل وما فضل من وضوئه. هذه الأشياء ثابتة، ويحرص الإنسان أن يأكل من المكان الذي أكل به عليه الصلاة والسلام، أو يشرب من الإناء في المكان الذي شرب منه. هذا في حياته آثاره ترجى بركته. نعم. كيف يتحقق من وجود صحة نسبة الشعر؟ ما أدري والله كيف يتحقق هذا، قد جرى عليها مئات السنين. نخشى أن كل من أراد أنه يدعي أن عنده شيء من آثار الرسول ينعق ويقول ما ندري، فالله أعلم. مثل ما يزعمون في دفن رأس الحسين، أحد يقول بالشام، أحد يقول بالمدينة، أحد يقول بكربلاء، واحد يقول في مصر، وكل اللي وهكذا. يعني ما ندري عن الأشياء التي ما عندنا بها برهان يقين، ما نستطيع أن نحكم عليه، يقول الله أعلم. يقول السائل أنه لديه سجل تجاري ولديه مجموعة من العمال وهؤلاء لا يعملون لدى حسابه ويأخذ عن كل واحد منهم مبلغ من المال، هل يجوز هذا المبلغ؟ إذا أن الدولة بأنظمتها تجيز لك أن تأتي بعمال وتنثرهم في البلاد ليشتغلوا وتمتص أنت عرقهم وتستفيد منهم وتكلفهم، مع أنك جئت بهم باسم أن عندك مؤسسة وأنك تريدهم عمال، إذا أن الدولة تقرك على ذلك فإذا اتفقت أنت وإياهم أن نعرف العبيد إذا كانوا مملوكين، فصاحبهم يقول اشتغلوا وأضرب عليكم الخراج كل يوم أو كل شهر تأتيني بكذا، أما هؤلاء ليسوا عبيدا لك هم أحرار، وما أظن أن أحدا يقرك على أن تعمل هذا العمل، لكن عليك أن تطيع الله ورسوله وأولي الأمر، فإذا كانوا لا يقرونك على هذا فلا تدخل نفسك في شيء يضرك ولا ينفعك. يقول السائل ما حكم الذبح عند قدوم الرئيس أو الملك أو غيره؟ ذبح إذا كان يذبح تكريما له، يذبح على اسم الله تكريما لهذا القادم فيضع عشاء أو غداء ويدعو إليهم من يحب أن يدعوه، لكن الذبيحة مذبوحة على اسم الله وهي إكراما لا عبادة، إكراما له بلحمها، وأما الذبح فهو على اسم الله فلا بأس، يأتيك ضيف أو يعني خاص أو عام وتذبح إكراما له ما في مانع. يقول السائل رجل عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها حصل اختلاف وقد أرسل إليها المهر وبعض الهدايا، هل لو يأخذ المهر كاملا يسترجعه حصل الطلاق؟ إذا كان قد سمي المهر وعين وقد حصل العقد دون الدخول فالله ذكر عز وجل أنه ينصف، لك نصف ولها نصف، إلا أن تعفو أنت أو هي تعفو، فالذي يعفو يتنازل يكون كله للطرف الثاني. حكم الهدايا الذي كان يرسلها؟ الهدايا الواجب أنها لا تسترجع، لأنه من رجع في هبته العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أما المهر فالله عز وجل ما ترك في ذلك اجتهاد، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إما أن تعفوه أو تعفو أنت فتسقط، فالذي يعفو يسقط حقه ويكون للطرف الثاني. أما الهدايا فأني الذي أعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا أهدى هدية أن يرجع بها، والله أعلم. إيش؟ كان هي المرأة هي المتسببة في هذا الطلاق. على كل حال هذه يرجع فيها إلى المحاكم، والمحاكم هي التي تتحقق إذا صارت المسألة واقعية، فإن المحكمة تتحقق والقاضي يحكم بهذا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.